علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. قلتم حفظكم الله، ثم أمر تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يذكر إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فقال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل وهو إسماعيل ذبيح بن إبراهيم وهو إسماعيل ذبيح بن إبراهيم. وفصل ذكره عن ذكر أبيه وأخيه إسحاق لإبراز كمال الاعتناء بأمره بإراده مستقلا، وهو أبو العرب ومن نسله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو جد النبي صلى الله عليه وسلم. وفرض آت. نعم. وفرض اسمه. وفصل ذكره عن ذكر أبيه وأخيه إسحاق لإبراز كمال الاعتناء بأمره بإيراده مستقلا، وهو أبو العرب ومن نسله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فهو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كغيره من الأنبياء. ليس هذا خاص بكونه فصل عن غيره، الأنبياء كلهم هكذا سابقين. إذن فهو جد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو فصل عن غيره. في سياق الآيات حسن عليكم، لأنه ذكر إسحاق ويعقوب، إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ثم ذكر بعد موسى وذكر إسماعيل. طيب. كذلك يعقوب أيضا فصل، وإسحاق فصل، كل منهم مفصول عن الآخر، كل واحد مستقل. لكن أحسن عليكم، إسحاق ويعقوب ذكر بعد إبراهيم مباشرة. نعم. وإسماعيل ذكر قبله موسى، تخلل بين إسحاق ويعقوب. نعم. هذا الغالب في القرآن حسنا. إنه إيش؟ أن يأتي ذكر إسحاق ويعقوب يعني لوحدهما، ويفرد إسماعيل في الذكر. وذكر أحسن الله إليك ابن عاشور في قال أحسن الله إليكم، قال ابن عاشور في التحرير والتنوير: وإنما اقتصر على ذكر إسحاق ويعقوب دون ذكر إسماعيل، فلم يقل وهبنا له إسماعيل وإسحاق ويعقوب، لأن إبراهيم لما اعتزل قومه خرج بزوجه سارة قريبته، فهي قد اعتزلت قومها أيضا إرضاء لربها ولزوجها، فذكر الله الموهبة الشاملة لإبراهيم ولزوجه، وهي أن وهب لهما إسحاق وبعده يعقوب، ولأن هذه الموهبة لما كانت كفاء لإبراهيم على مفارقته أباه وقومه، كانت موهبة من يعاشر إبراهيم ويؤنسه، وهما إسحاق ويعقوب. أما إسماعيل فقد أراد الله أن يكون بعيدا عن إبراهيم في مكة ليكون جار بيت الله، وإنه لجوار أعظم من جوار إسحاق ويعقوب أباهما. وقد خص إسماعيل بالذكر استقلالا عقب ذلك، ومثله قوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ثم قال: واذكر إسماعيل في سورة صاد. وقد قال في آية الصافات: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، إلى أن قال: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فذكر هنالك إسماعيل عقب قوله إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إذ هو المراد بالغلام الحليم. طيب. في سياق الامتنان إبراهيم وسارة. ويذكر أن يقول إسماعيل استقلالا. نعم. أحسن الله لك. قلتم وفصل ذكره عن ذكر أبيه وأخيه إسحاق لإبراز كمال الاعتناء بأمره بإيراده مستقلا، وهو أبو العرب ومن نسله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فهو جد الأنبياء مكتوب فهو جد النبي صلى الله عليه وسلم. فهو جد النبي صلى الله عليه وسلم. أيوه. هو جد. فهو جد النبي صلى الله عليه وسلم. قلتم هو جد الأنبياء. مع أن كان العبارة فيها تكرار شيخ، لأن هو من نسله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هو من نسله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو جد النبي صلى الله عليه وسلم. أول العبارة من باب التأكيد. من أباه. هو جده. فهو جد النبي صلى الله عليه وسلم. إنه كان صادق الوعد. إنه كان صادق الوعد، أي صادقا في وعده، لا يعد وعدا إلا وفى به. وهذا ما قال يعني فهو أباه. قال فهو نعم. أقول هو أبو الله. فهو أبو الله. يعني قال من فهو من سلالته وهو أبو الله. ومن نسله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو أبو الله. نعم. أبو الله وجد الله. والجد نعم. أب. نعم. فهو أبو له صلى الله عليه وسلم. فهو أبو له وجد صلى الله عليه وسلم. إنه كان صادق الوعد، صادقا في وعده، لا يعد وعدا إلا وفى به. وهذا شامل للوعد الذي يعقده مع الله أو مع العباد. وإراده عليه السلام بهذا الوصف، وإن شاركه فيه بقية الأنبياء تشريفا له وإكراما، ولأنه المشهور من خصاله. ولهذا لما وعد من نفسه الصبر على ذبح أبيه له وقال ستجدني إن شاء الله. صادق الوعد فيه العهد الذي يعقده. وهذا شامل للوعد الذي يعقده مع الله أو مع العباد. إنه كان صادق الوعد. ويراده عليه السلام صادق الوعد الذي يعقده مع الله أو الذي يعني ألزمه الله به. قال صادق أو الذي ألزمه الله به. نعم. هو صادق الوعد مع الله فيما ألزمه به، وصادق الوعد فيما بينه وبين الناس. يعني هل هو يعقد الوعد بينه وبين الله، أو الله هو الذي يلزمه نعم. الله طبعا هو الذي يلزمه سبحانه. نعم. كما قال في صادق الوعد فيما يعقده مع الله، هو الذي يعقد الوعد، أو الله هو الذي يلزمه بالله. لكن فيما بينه وبين الناس لا بأس. منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله الصدقة. وقال في ختام الآية من عاهد الله لئن آتانا من فضله الصدقة، يعني يجوز أن يكون من العبد. نعم. قال في بعدين في نهاية الآية فأعقبهم نفاقا في قلوبهم ما خلفوا الله ما وعدوا. شو الكلام على الآية؟ نعم. من عهد الله. أحسن الله عليكم. قال الطبري رحمه الله واذكر يا محمد في الكتاب إسماعيل ابن إبراهيم فاقصص خبره، إنه كان لا يكذب وعده ولا يخلف، ولكنه كان إذا وعد ربه أو عبدا من عباده وعدا وفى به. إذا وعد ربه. نعم. كما ثم ذكر عن ابن جريج في قوله إنه كان صادق الوعد قال لم يعد ربه عدة إلا أنجزها له. طيب لم يعد. طيب تعالوا لم يعد ربه فيما التزمه، وفيما التزمه من عهد ربه، فيما التزمه فيما وعد به ربه. وهذا شامل للوعد من الذي يعقده مع الله الذي ألزمه به، والصادق الوعد فيما بينه وبين الناس. طيب. أحسن الله إليكم. البيضاوي ذكر كلام قصير. من هو؟ البيضاوي في تخصيص إسحاق ويعقوب بالهبة، قال: ولعل تخصيصهما بالذكر لأنهما شجرة الأنبياء، أو لأنه أراد أن يذكر إسماعيل بفضله على الانفراد. نعم، كل له في شرف وفضل. نعم. الشيخ شنقيطي قال: وأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بعد الآية الكريمة أن يذكر بالكتاب وهو هذا القرآن العظيم جده إسماعيل، وأثنى عليه يعني إسماعيل بأنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، ومما يبين من القرآن شدة صدقه في وعده أنه وعد أباه بصبره له على ذبحه ثم وفى بهذا الوعد. ومن وفى بوعد في تسليم نفسه للذبح فإن ذلك من أعظم الأدلة على عظيم صدقه بوعده. قال تعالى: فلما بلغ معه السعي. أحسن الله عليكم. وإراده عليه السلام بهذا الوصف وإن شاركه فيه بقية الأنبياء تشريفا له وإكراما، ولأنه المشهور من خصاله، ولهذا لما وعد من نفسه الصبر على ذبح أبيه له قال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وفى بذلك ومكن أباه من الذبح. وفيه تنبيه بعظم هذه الخلة، وهي صدق الوعد، وأنه خلق محمود من أخلاق النبيين والمرسلين، وضده وهو الخلف مذموم، وهو من أخلاق المنافقين وصفاتهم كما صرحت به الأخبار. وكان رسولا نبيا، أي جمع الله له بين الرسالة والنبوة، وهذا من أكبر منن الله على عبده وأهله، وهذا من أكبر منن الله على عبده وأهله من الطبقة العليا من الخلق. وهذا من أكبر منن الله على عبده ومكتوب أهلها من الطبقة العليا من الخلق. أهله ورسله، أي جمع الله له بين الرسالة والنبوة، وهذا من أكبر منن الله على عبده وأهله والله وأهلها من الطبقة العليا من الخلق. مكتوب كذا شيخنا: وأهلها أو ورسله من الطبقة، وهذا من أكبر منن الله على عبده ورسله من الطبقات العليا من الخلق. وفي هذا دليل. نعم، هم الطبقات العليا، هم رسلنا. أي نعم. نعم. لا شك في ذلك. نعم. وهذا من أكبر. وهذا من أكبر منن الله على عبده ورسله من الطبقات العليا من الخلق. على عبده. على أنبيائه ورسله، على أنبيائه ورسله، نعم، على من أنبيائه ورسله، نعم، على أكبر من الله، على وهذا من أكبر منن الله على عبده من أنبيائه، على عباده ورسله، وعلى أنبيائه ورسله من الطبع. وهذا من أكبر منن الله على عباده وأنبيائه ورسله، نعم، من الطبقة العليا من الخلق. نعم. وفي هذا دليل على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق، لأنه لما وصف بالنبوة فقط، وإسماعيل وصف بالنبوة والرسالة، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، أي كان يأمرهم ويحثهم على إقامة الصلاة المتضمنة للإحسان في عبادة الله. وهذا إيش؟ في شرف الله. وفي هذا دليل على شرف إسماعيل على إسحاق على أخيه إسحاق، لأنه لما وصف بالنبوة فقط، وإسماعيل وصف بالنبوة والرسالة. في سورة الصافات: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. نبيا من الصالحين. الله اصطفى من ولد إسماعيل. كنانة. هذا فيه يعني دليل على أفضلية. نعم نعم الآية لو تذكر أيضا. لفظ إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل هذا ليس عند مسلم، مسلم عنده أصل الحديث لكن دون هذه الجملة أحسن الله عليكم، هذه أخرجها أحمد وقالوا في تخريجه حديث صحيح دون قوله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل فقد تفرد به محمد بن مصعب وهو القرقساني وهو ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد ولم يتابع على في هذه اللفظة. ثبت في صحيح مسلم. ها؟ ابن كثير ذكر نفس العبارة اللي ذكرتم شيخ. في هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخي إسحاق، لأنه لما وصف بالنبوة وإسماعيل وصف بالنبوة والرسالة، وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من ولدي إسماعيل، وذكر تمام الحديث. طيب. طيب وفي هذا الشرف الله عادل العبارة على أخي إسحاق، وفي هذا دليل على شرف إسماعيل على أخي إسحاق، لأنه لما وصف بالنبوة فقط وإسماعيل وصف بالنبوة والرسالة. عبارة الحافظ ابن كثير كان أوضح. شو عبارة الحافظ ابن كثير؟ نفس الشيء قال في وكان رسول النبي، في هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخي إسحاق، لأنه لما وصف بالنبوة فقط وإسماعيل وصف طيب. بالنبوة والرسالة. طيب حسن الله. نعم. في تفسير ابن كثير في الحاشية قالوا لفظه عند مسلم في صحيحه إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى من كنانة قريشة والله أعلم. اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. طيب أحسن الله إليك. نعم. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، أي كان يأمرهم ويحثهم على إقامة الصلاة المتضمنة للإحسان في عبادة الله وعلى إيتاء الزكاة المتضمنة للإحسان إلى الخلق. وكان عند ربه مرضيا بسبب امتثاله لمراضي ربه واجتهاده فيما يرضيه، فارتضاه الله وجعله من خواص عباده وأوليائه المقربين، فرضي الله عنه ورضيه عن ربه. وهذا نهاية المدح والثناء. فرضي الله عنه ورضيه عن ربه. ورضيه هو أين؟ ورضيه هو عن ربه، وهذا نهاية المدح والثناء، لأن المرضي عند الله هو الفائز في كل طاعاته بأعلى الدرجات. لأن الفائز نعم. لا، لأن المرضي عند الله هو الفائز في كل طاعاته بأعلى الدرجات. نعم. وذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. ثم أمر تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يذكر عبده ونبيه إدريس عليه الصلاة والسلام، واذكر في الكتاب إدريس وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل على الصحيح، خلافا لمن قال إنه كان جدا لنوح عليه السلام، لأنه في حديث الإسراء لم يذكر في السلسلة الأبوية، فإنه لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الرابعة قال له مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ولو كان أبا له لقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، كما قال إبراهيم وآدم. كما قال إبراهيم وآدم كما في حديث الإسراء. طيب. إنه كان صديقا نبيا، أي جمع الله له بين الصديقية والنبوة، ورفعناه مكانا عليا، أي حسا بأن كان في السماء الرابعة كما مكان عليا، أي حسا، أي نعم أي حسا، أي حسا بأن كان في السماء الرابعة كما في حديث المعراج، وقيل مكانا عليا معنى برفع ذكره في العالمين ورفع منزلته في المقربين. إيش كان كله رفعه مكان عليا؟ ورفعناه مكانا عليا أي حسا بأن كان في السماء الرابعة كما في حديث المعراج. وقيل مكانا عليا معنا برفع ذكره في العالمين ورفع منزلته في المقربين. وهذا معنى من الأمرين معا. وقد حاز المرتبتين جميعا. قل وقد حاز المرتبتين جميعا. وقد حاز المرتبتين جميعا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. لما ذكر هؤلاء الأنبياء المكرمين الشوكاني رحمه الله ذكر عند قوله تعالى ورفعناه مكانا عليا قال فقيل إن الله رفعه إلى السماء الرابعة وقيل إلى السادسة وقيل إلى الثانية. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث الإسراء وفيه ومنهم إدريس في الثانية وهو غلط من رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر. والصحيح أنه في السماء الرابعة كما رواه مسلم في صحيحه. طيب ما معروف يكفينا. نعم. لما ذكر هؤلاء الأنبياء المكرمين وذكر فضائلهم ومراتبهم قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين. قيل الإشارة إلى من ذكر من الأنبياء في هذه السورة وهم عشرة أولهم زكريا وآخرهم إدريس. وقيل الإشارة إلى جنس الأنبياء جميعا أي أولئك المنعم عليهم من النبيين. ذكر أولهم زكريا. نعم وهم عشرة أولهم زكريا وآخرهم إدريس. لعلم تقصد بداية السورة شيخ. بداية السورة. طيب حسن الله عليك. وقيل الإشارة إلى جنس الأنبياء جميعا أي أولئك المنعم عليهم من النبيين من ذرية آدم وهو أبو البشر الأول وممن حملنا مع نوح أي في السفينة وهم ذريته خاصة لأنه لما نزل من السفينة ومن معه من المؤمنين بعد الطوفان عاش المؤمنون مدة ثم انقرضوا ولم يبقى إلا ذرية نوح فهو أبو البشر الثاني. نعم وغير ذرية نوح. نعم أحسن الله عليك. وكل الأنبياء الذين جاءوا من بعده فمن ذريته ومن ذرية إبراهيم وهو أبو الأنبياء وهو إمام الحنفاء وكل الأنبياء الذين جاءوا من بعده فمن ذريته وإسرائيل وهو يعقوب جاء من بعده يعظم العدل إبراهيم. أي نعم. وكل الأنبياء ومن ذرية إبراهيم وهو أبو الأنبياء وإمام الحنفاء وكل الأنبياء الذين جاءوا من بعده فمن ذريته من بعد إبراهيم فمن ذريته فمن ذريته أبرز إبراهيم سبق نوح أي إبراهيم شاهد. والله تعالى قال وجاء في سورة الحديد وجعلنا في ذريته من النبوة والكتاب يعني نوح وإبراهيم ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. نعم أحسن الله عليك. وإسرائيل وهو يعقوب عليه السلام وهو أبو جميع الأنبياء وهو أبو جميع أنبياء بني إسرائيل. والمعنى أن هؤلاء النبيين ذرية طيبة بعضها من بعض إلى آدم عليه السلام. وممن هدينا واجتبينا أي وممن هديناهم الصراط المستقيم علما وعملا واصطفيناهم لرسالتنا ووحينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن المنزلة عليهم في كتبه والمتضمنة للإخبار بالغيوب وصفات علام الغيوب والإخبار باليوم الآخر والوعد والوعيد خروا سجدا وبكيا أي خروا على وجوههم ساجدين لله باكين من خشيته. وفي الآية مشروعية السجود هاهنا اقتداء بهم واتباعا لمنوالهم كونهم أنبياء الله ورسله كونهم أنبياء الله ورسله الكرام، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. أحسن الله عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. قلتم أحسن الله إليكم، لما ذكر تعالى من أنعم عليه من النبيين الكرام ذكر تعالى من نبذ دعوتهم ولم يسر على نهجهم ممن خلفهم وأتى بعدهم من ذراريهم كبني إسرائيل، فقال تعالى فخلف من بعدهم خلف، أي فجاء وأتى من بعد هؤلاء المنعم عليهم من الأنبياء عقبوا سوء فاسدون، تركوا ما كان عليه آباؤهم من التزام الصراط المستقيم وانقلبوا على أعقابهم، ولهذا قال أضاعوا الصلاة التي هي أول الواجبات العملية اليومية عليهم تجاه ربهم، والتي أمروا بالمحافظة عليها وإقامتها. وإضاعة الصلاة قيل هو تركها بالكلية، وقيل هو تأخيرها عن وقتها، وقيل إضاعة حقوقها بالتفريط بأركانها وشروطها وواجباتها. وخص الصلاة لأنهم إذا ضيعوا الصلاة التي هي عماد الدين وآكد الأعمال وأفضل الخصال كانوا لما سواها من دينهم أضيع وله أرفض. وخص الصلاة لأنهم إذا ضيعوا الصلاة التي هي عماد الدين وآكد الأعمال وأفضل الخصال كانوا لما سواها من دينهم أضيع وله أرفض. وله أرفض كذا. نعم نعم بس عبارة أرفض إذا إيش وله كانوا لما سواها من دينهم أضيع وله أرفض وله أشد ضياعاً. وذكر قبلها أضيع أحسن ها؟ وإيش؟ كانوا لما سواها من دينهم أضيع وله أرفض. هذه عبارة الشيخ سعدي أحسن عليكم. أرفض كلا نعم. هذه أرفض نعم العبارة يعني يعني يأتي أفعال التفضيل من رفض أرفض نعم نعم كذا الشيخ عبد الرحمن شل عبارته. وخص الصلاة لأنهم إذا ضيعوا الصلاة التي هي عماد الدين وآكدوا الأعمال وأفضل الخصال كانوا لما سواها من دينهم أضيع وله أرفض وله ترك. شو عبارة الشيخ عبد الرحمن؟ نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فأضاعوا الصلاة التي أمروا بالمحافظة عليها وإقامتها فتهاونوا بها وضيعوها، وإذا ضيعوا الصلاة التي هي عماد الدين وميزان الإيمان والإخلاص لرب العالمين التي هي آكد الأعمال وأفضل الخصال كانوا لما سواها من دينهم أضيع وله أرفض. والسبب الداعي لذلك أنهم اتبعوا شهوات أنفسهم وإراداتها فصارت هممهم منصرفة إليها مقدمة لها على حقوق الله، فنشأ من ذلك التضييع لحقوقه والإقبال على شهوات أنفسهم مهما لاحت لهم حصلوها وعلى أي وجه اتفقت تناولوها. ولهم أضيع لما سواها من دينهم أضيع وله أرفض وله أشد وله أشد أشد رفضا نعم أشد تركا أو ضياعا أو وله أشد تركا نعم صلى الله عليكم. واتبعوا الشهوات أي شهوات أنفسهم ورغباتها من اللذات الجسدية والنفسية التي جعلها الله من زينة الحياة الدنيا سواء كانت مباحات أو محرمات، ومعنى اتباعهم لها أنهم أقبلوا عليها وانهمكوا فيها حتى أصبحت هي الآسرة لهم والقائدة لمسيرتهم في الحياة، وصارت هممهم منصرفة إليها مقدمة لها على حقوق الله مؤثرة لها على طاعة الله، فنشأ من ذلك التضييع لحقوق الله والتي منها الصلاة. قال شيخ الإسلام: وقوله واتبعوا الشهوات يتناول كل من استعمل ما يشتهيه عن المحافظة عليها في وقتها، سواء كان المشتهى من جنس المحرمات كالمأكول المحرم والمشروب المحرم والمنكوح المحرم والمسموع المحرم، أو كان من جنس المباحات لكن الإسراف فيه ينهى عنه أو غير ذلك. فمن اشتغل عن فعلها في الوقت بلعب أو لهو أو حديث مع أصحابه أو تنزه في بستانه أو عمارة عقاره أو سعي في تجارته أو غير ذلك فقد أضاع تلك الصلاة واتبع ما يشتهيه. انتهى كلام الظاهر أنه انتهى هنا أحسن عليك. فسوف يلقون غيا يقول واتبعوا الشهوات قال شيخ الإسلام وقوله واتبعوا الشهوات أي شهوات أنفسهم ورغباتها من اللذات الجسدية والنفسية التي جعلها الله من زينة الحياة الدنيا سواء كانت مباحات أو محرمات، ومعنى اتباعهم لها أنهم أقبلوا عليها وانهمكوا فيها حتى أصبحت هي الآسرة لهم والقائدة لمسيرتهم في الحياة، وصارت هممهم منصرفة إليها مقدمة لها على حقوق الله مؤثرة لها على طاعة الله، فنشأ من ذلك التضييع لحقوق الله والتي منها الصلاة. قال شيخ الإسلام: وقوله واتبعوا الشهوات يتناول كل من استعمل ما يشتهيه عن المحافظة عليها في وقتها، سواء كان المشتهى من جنس المحرمات كالمأكول المحرم والمشروب المحرم والمنكوح المحرم والمسموع المحرم، أو كان من جنس المباحات لكن الإسراف فيه ينهى عنه، أو غير ذلك. فمن اشتغل عن فعلها في الوقت بلعب أو لهو أو حديث مع أصحابه أو تنزه في بستانه أو عمارة عقاره أو سعي في تجارته أو غير ذلك فقد أضاع تلك الصلاة واتبع ما يشتهيه. طيب حسن الله عليكم. فسوف يلقون غيا أي شرا وخسارا وهلاكا وعذابا عظيما جزاء غيهم. ثم استثنى تعالى من هؤلاء من اتصف بصفات ثلاث. طيب هذا وعيد لهم. فسوف يلقون غيا نضيف فهذا وعيد لهم. لا بعد فهذا وعيد لهم. فسوف يلقون غيا أي شرا وخسارا وهلاكا وعذابا عظيما جزاء غيهم، وهذا فهذا وعيد لهم. وهذا وعيد لهم. ثم استثنى تعالى من هؤلاء من اتصف بصفات ثلاث فقال تعالى: إلا من تاب أي من ذنوبه ومعاصيه والتي منها إضاعة الصلاة واتباع الشهوات بشروط التوبة المعروفة، وآمن أي بالله تعالى وبما جاءت به رسله وأنزلت به كتبه إيمانا صادقا صحيحا جددوا به صلتهم بربهم وتعاملهم معه. إلا من تاب أي من ذنوبه ومعاصيه والتي منها إضاعة الصلاة واتباع الشهوات بشروط التوبة المعروفة، وآمن أي بالله تعالى وبما جاءت به رسله. من شرط التوبة الإقلاع عن المعصية والندم على ما مضى والعزم الصادق الجازم على أن لا يعود المعصية مرة أخرى. وأن يكون ذلك يعني قبل الموت وقبل طلوع الشمس من مغربها. نعم. أحسن الله إليكم. وأيضا شروط التوبة فيما بينه وبين الله أن يرد فيما بينه وبين الناس أن يرد المظلمة إلى أهلها. نعم. خلاص لا بد منك. خلاص لا بد منه لأن عبادة. كسائر العبادات. نعم. أحسن الله إليكم. نعم شرط هذا شك. نعم. وآمن أي بالله تعالى وبما جاءت به رسله وأنزلت به كتبه إيمانا صادقا صحيحا جددوا به صلتهم بربهم وتعاملهم معه. وعمل صالحا أي وعمل عملا صالحا يدل على صدق توبته وصحة إيمانه. فمن تحقق بهذه الصفات الثلاث نجا من وعيد هؤلاء. إذا من تاب وآمن. أحسن الله إليكم. وآمن أي بالله تعالى الصفات الثلاث إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. نعم. فمن تحقق بهذه الصفات الثلاث نجا من وعيد هؤلاء نجا من وعيد إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة. هكذا الآية. نعم. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. نعم. فمن تحقق بهذه الصفات الثلاث نجا من وعيد هؤلاء الخلف الفاسدين وكان من أصحاب جنة النعيم. يقول هذا وعيد لهم وهنا نجا من الوعيد يعني مناسب. نعم هذا هنا قول فهذا وعيد لهم. نعم. فمن تحقق بهذه الصفات الثلاث نجا من وعيد هؤلاء الخلف الفاسدين وكان من أصحاب جنة النعيم. أحسن الله إليكم. قال الرازي في تفسيره واحتج بعضهم بقوله إلا من تاب وآمن على أن تارك الصلاة كافر. وقال الإيجي هذا يدل على أن الآية في الكفرة إلا عند من يقول تارك الصلاة كافر وعليه كثير من السلف. إيش إلا من تاب شو وجه استدلال؟ أنه ذكر وآمن إلا من تاب وآمن. هذه ذكرت أيضا في من عبدوا العجل إلا من تاب وآمن. قال الرازي يقول إيش؟ قال واحتج بعضهم بقوله إلا من تاب وآمن على أن تارك الصلاة كافر. قال الحافظ ابن كثير وقد اختلفوا في المراد بإضاعة الصلاة هاهنا فقال قائلون المراد بإضاعتها تركها بالكلية. قاله محمد بن كعب القرظي وابن زيد بن أسلم والسدي واختاره ابن جرير. ولهذا ذهب من ذهب من السلف والخلف والأئمة كما هو المشهور عن الإمام أحمد وقول عن الشافعي إلى تكفير تارك الصلاة للحديث بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة. والحديث الآخر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وليس هذا محل بسط هذه المسألة. الحاشي هذا؟ هذا كلام الحافظ ابن كثير أحسن الله إليكم. إيش؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد اختلفوا في المراد بإضاعة الصلاة هاهنا فقال قائلون المراد بإضاعتها تركها بالكلية. قاله محمد بن كعب القرظي وابن زيد بن أسلم والسدي واختاره ابن جرير. ولهذا ذهب من ذهب من السلف والخلف والأئمة كما هو المشهور عن الإمام أحمد وقول عن الشافعي إلى تكفير تارك الصلاة للحديث بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة. والحديث الآخر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وليس هذا محل بسط هذه المسألة. نعم بين الرجل والمشرك هذا رواه الإمام مسلم والعهد الذي بيننا وبينهم رواه أحمد وأهل السنة. نعم. أحسن الله إليكم. والعمل الذي شرعه الله على ألسنة رسله. نعم العمل الصالح ما توفر فيه الإخلاص والمتابعة متابعة للرسول عليه الصلاة والسلام والإخلاص. وكذلك الأنبياء السابقين اتباع النبي فيما جاء به مع ما الإخلاص لله. نعم. أحسن الله إليكم. ولهذا قال تعالى: فأولئك الذين جمعوا بين التوبة والإيمان والعمل الصالح يدخلون الجنة المشتملة على النعيم المقيم والعيش السليم وجوار الرب الكريم، ولا يظلمون شيئا أي من أعمالهم وثوابها وجزائها، بل يجدونها كاملة موفرة أجورها مضاعفا عددها. والظلم هنا بمعنى النقص والإجحاف والمطل. فأولئك يدخلون الجنة. فأولئك الذين جمعوا بين التوبة والإيمان والعمل الصالح يدخلون الجنة المشتملة على النعيم المقيم والعيش السليم وجوار الرب الكريم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يظلمون شيئا أي من أعمالهم وثوابها وجزائها، بل يجدونها كاملة موفرة أجورها مضاعفا عددها. موفرة. موفرة أجورها مضاعفا عددها. نعم. والظلم هنا بمعنى النقص والإجحاف والمطل. ولا يظلمون، ولا يظلمون شيئا. والظلم. والظلم هنا بمعنى النقص والإجحاف والمطل. نعم، هذا أصل الظلم، ومنه قوله تعالى: كلتا الجنتين أوتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني تنقص. أصل الظلم النقص. نعم. والظلم هنا. والظلم هنا بمعنى النقص والإجحاف والمطل. ثم ذكر أن هذه الجنة التي وعدهم بدخولها ليست كسائر الجنات، فقال تعالى: جنات عدن، أي جنات خلد وإقامة، فلا ظعن فيها ولا حول ولا زوال. التي وعد الرحمن عباده، أي وعدهم أن يدخلوها في الآخرة. بالغيب، أي وعدهم إياها وعدا غائبا، فآمنوا بها وصدقوا غيبها وسعوا لها سعيها، مع أنهم لم يروها، فكيف لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة وأكثر لها سعيا. والعباد هنا هم عباد إلهيته، وهي العبودية الاختيارية التي يمدح صاحبها. وفي ذكر اسم الرحمن مع الجنة لأن فيها من الرحمة والإحسان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وقد سماها تعالى رحمته، فقال: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. أحسن الله إليكم. وفي ذكر اسمه الرحمن مع الجنة، أحسن الله إليكم، التي وعد الرحمن عباده، أي وعدهم أن يدخلوها في الآخرة. بالغيب، أي وعدهم إياها وعدا غائبا، فآمنوا بها وصدقوا غيبها وسعوا لها سعيها، مع أنهم لم يروها، فكيف لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة وأكثر لها سعيا. والعباد هنا هم عباد إلهيته، وهي العبودية الاختيارية التي يمدح صاحبها. والعباد هنا والعباد هنا هم عباد إلهيته، وهي العبودية الاختيارية التي يمدح صاحبها. والعباد هنا هم عباد إلهيته. والعباد هنا مراد بها المعنى الخاص. العبادة لها معنى عام، وهن تشمل جميع الخلق، كلهم معبدون. والنوع الثاني خاص، وهي العبادة التي يعبد بها المؤمن ربه عن اختيار وطواعية. والعبادة عبادة إلهيته. هذه عبارة الشيخ سعد، أحسن الله إليكم. قال: والعباد في هذه الآية المراد عباد إلهيته الذين عبدوه والتزموا شرائعه، فصارت العبودية وصفا لهم، كقوله: وعباد الرحمن ونحوه. بخلاف عباده المماليك فقط الذين لم يعبدوه، فهؤلاء وإن كانوا عبيدا لربوبيته لأنه خلقهم ورزقهم ودبرهم فليسوا داخلين في عبيد إلهيته. يعني قسم إلى عباد الربوبية وعباد الإلهية. طيب والعبادة إيش؟ والعباد هنا هم عباد إلهيته، وهي العبودية الاختيارية التي يمدح صاحبها. وهي العبودية الخاصة، وهي العبودية الخاصة، والعباد والعباد والعباد هنا والعباد هنا هم عباد إلهيته، وهي العبودية الخاصة الاختيارية التي يمدح صاحبها. وفي ذكر اسمه الرحمن مع الجنة خاصة العبودية الخاصة التي وهي العبودية الخاصة وهي العبودية الخاصة الاختيارية التي يمدح صاحبها. العبودية الخاصة الصادرة عن المؤمن لله عز وجل التي يعبد بها ربه، يعني عن اختيار وطواعية، التي يعبد بها ربه عن طواعية واختيار. أحسن الله إليكم. وهي العبودية الخاصة التي يعبد بها المؤمن ربه عن طواعية واختيار، حتى تخرج العبادة على العبودية العامة. هذه العبودية العامة، عبودية الربوبية. أحسن الله إليكم. وهي العبودية الخاصة التي يعبد بها المؤمن ربه عن طواعية واختيار. وفي ذكر اسمه الرحمن مع الجنة لأن فيها من الرحمة والإحسان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وقد سماها تعالى رحمته، فقال وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. هي الرحمة المخلوقة، وهذه هي الرحمة المخلوقة، وهي غير الرحمة التي هي صفة من صفاته تعالى، وهذه هي الرحمة المخلوقة كما في الحديث أن الله تعالى احتجت الجنة والنار فقال الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال على النار أنت عذابي وعذبك من أشاء. وهذه إيش؟ أنت إيش العبارة؟ أحسن الله إليكم. وفي ذكر اسمه الرحمن مع الجنة لأن فيها من الرحمة والإحسان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وقد سماها تعالى رحمته، فقال وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وفي الحديث أن الله يقول الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، السلام عليكم. السلام عليكم. عند قوله وعمل صالحا ما يضاف ان ما كان صوابا على ما كان صوابا على شريعه الرسل او كذا، معروف هذا لا بد ان تاب وعمل عمل صالحا، نصوص ضم بعضها الى بعض. وعمل صالحا وعمل عملا صالحا يدل على صدق توبته وصحه ايمانه فقط، هل يكتفى بهذا التفسير؟ عمل صالحا أي وعمل صالحا يدل على صدق توبته وصحة إيمانه. صحة إيمانه وإخلاصه. وصحة إيمانه وإخلاصه. ومتابعته. نعم، هو العمل الصالح هو المتابعة. العمل الصالح ما فيه متابعة. يلزم منه المتابعة. ما يسمى صالح إلا ذلك في متابعة. وضاف عمل صالحا. على صدق توبته وصحة إيمانه وإخلاصه. نعم. فمن تحقق بهذه الصفات على هذا الجزء فمن تحقق بهذه الصفات إذا من تاب وآمن وعمل صالحا إذا من تاب وآمن وعمل صالحا وداخل إذا كان الإخلاص في الإيمان أيضا طيب ممكن يضاف خالص إذا من تاب وعمل صالحا أو فد العالم هو إخلاصك كافية الإضافة نعم نعم ما في شك نعم الإيمان لا بد فيه من الإخلاص والمتابعة نعم الإيمان يشمل لا يسمى إيمان إلا إذا فيه إلا إذا توفر فيه الإخلاص والمتابعة هذا الإيمان الصحيح نعم شرط نعم نعم ولهذا ينص عليه في بعض المواضع نعم أحسن الله آه. وأيضا ففي إضافتها إلى رحمته ما يدل على استمرار سرورها وأنها باقية ببقاء رحمته التي هي أثرها وموجبها وأيضا ففي إضافتها إلى رحمته ما يدل على استمرار سرورها وأنها باقية ببقاء رحمته التي هي أثرها وموجبها إنه كان وعده مأتيا أي إن وعده تعالى بالجنة آت لا يخلف ولا بد من وقوعه فإنه لا يخلف الميعاد لكمال صدقه في خبره وكمال قدرته في تنفيذ وعده فهو سبحانه وتعالى كامل القدرة وكلامه كامل الصدق لا يسمعون فيها لغوا أي لا يسمعون في الجنة كلاما لاغيا لا فائدة فيه ولا طائل تحته إلا سلاما استثناء منقطع لكن يسمعون سلاما أي أقوالا سالمة من كل عيب من ذكر لله وتحية وكلام سرور وبشارة ومطارحة الأحاديث الحسنة بين الإخوان وسماع خطاب الرحمن والأصوات الشجية من الحور والملائكة والولدان والنغمات المطربة والألفاظ الرخيمة لأن الدار دار السلام إيش شاهد أحسن الله إليكم إلا سلاما استثناء منقطع لا يسمعون فيها لغوا أي لا يسمعون في الجنة كلاما لاغيا لا فائدة فيه ولا طائل تحته إلا سلاما استثناء منقطع لكن يسمعون سلاما أي لكن يسمعون كلاما يعني بمعنى لكن هنا أي أحسن عليكم استثناء منقطع أي لكن يسمعون سلاما أي أقوالا سالمة من كل عيب من ذكر لله وتحية وكلام سرور وبشارة ومطارحة الأحاديث الحسنة بين الإخوان وسماع خطاب الرحمن والأصوات الشجية من الحور والملائكة والولدان والنغمات المطربة والألفاظ الرخيمة لأن الدار دار السلام فليس فيها إلا السلام التام في جميع الوجوه لأن الدار دار النعيم والسلام أحسن الله إليكم لأن الدار دار النعيم والسلام فليس فيها إلا السلام التام من في جميع الوجوه ولهم رزقهم فيها أي من أنواع المطاعم والمشارب بدون كد ولا تعب ولا تنغص ولا انقطاع ولهم أحسن الله إليكم ولهم رزقهم فيها أي من أنواع المطاعم والمشارب بدون كد ولا تعب ولا تنغص ولا انقطاع ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية وهذا من تمامها ولذاتها وحسنها أن تكون في أوقات معلومة إذ يعظم وقعها ويتم نفعها وإلا فهي مستمرة حيثما طلبوا وفي أي وقت رغبوا تلك الجنة أي هذه الجنة الموصوفة بما ذكر والتي وصفنا أحوال أهلها التي نورث أي نعطيها وننزلها من عبادنا من كان تقيا أي تقيا لله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه جنة عدن أو جنة عدن، قوله جنة عدن التي وعد الرحمن، جنات عدن أي جنات خلد وإقامة فلا ضعن فيها ولا حول ولا زوال. نعم، التي وعد الرحمن، التي وعد الرحمن عباده أي وعدهم أن يدخلوها في الآخرة. نعم، بعده بالغيب أي وعدهم إياها وعدا غائبا فآمنوا بها وصدقوا غيبها وسعوا لها سعيها مع أنهم لم يروها، فكيف لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة وأكثر لها سعيا، كما جاء في الحديث إن الله تعالى في قصة الملائكة يتبعون الذكر، قال كفى يسألون قال يسألون الجنة، قال هل رأوا؟ قال ربوا هل رأوا؟ قالوا لا يا رب، قال فكيف رأوها؟ نعم، كما جاء هذا لو رأوها لكان أشد لها طلبا. نعم، صلى الله عليكم. ثم قال الله تعالى جنات الرحمن وعباده إنه وكان كمل جنات التي وعد الرحمن التي وعد الرحمن عباده أي وعدهم أن يدخلوها في الآخرة بالغيب أي وعدهم إياها وعدا غائبا فآمنوا بها وصدقوا غيبها وسعوا لها سعيها مع أنهم لم يروها، فكيف لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة وأكثر لها سعيا، كما جاء في الحديث. والعباد هنا هم عباد إلهيته، وهي العبودية الخاصة التي يعبد بها المؤمن ربه عن طواعية واختيار. وفي ذكر اسمه الرحمن مع الجنة لأن فيها من الرحمة والإحسان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وقد سماها تعالى رحمته فقال وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وهذه هي الرحمة المخلوقة كما في الحديث أن الله يقول للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وهي غير الرحمة التي هي صفة من صفاته سبحانه، وهي غير الرحمة التي هي صفة من صفات قائمة به سبحانه، صفة من صفاته قائمة به سبحانه. وهي غير الرحمة التي هي صفة من صفاته قائمة به سبحانه. نعم. وأيضا ففي إضافتها إلى رحمته ما يدل على استمرار سرورها وأنها باقية ببقاء رحمته التي هي أثرها وموجبها. وأيضا ففي إضافتها إلى رحمته ما يدل على استمرار سرورها وأنها باقية ببقاء رحمته التي هي أثرها وموجبها. إنه كان وعده مأتيا أي إن وعده تعالى بالجنة التي هي أثر التي هي أثرها وموجبها التي هي أثر صفته. نعم، أثر صفته الرحمة. نعم، التي هي أثر صفة الرحمة القائمة به. نعم، هو مذكور قبل أحسن الله إليكم ببقاء رحمته التي هي أثرها، وأنها باقية ببقاء رحمته التي هي أثرها. بقية رحمته المراد باقية بقية رحمته صفة، يعني بس نص على الصفة كما سبق التي هي باقية. نضيف حسن عليكم ببقاء صفة رحمته التي هي إيش؟ وأنها باقية ببقاء رحمته التي هي أثرها وموجبها. لا، وأنها باقية فهي أثر صفته، فهي أثر صفته. نعم، فهي أثر صفته، فهي أثر صفته، فهي أثر صفته التي هي أثر التي هي أثر. عندنا العبارة الأولى التي هي أثرها وموجبها، إيش؟ فهي باقية ببقاء رحمته. لا فهي باقية لا تنقطع، لأن أثر صفتي لها أثر رحمته سبحانه. نعم، من آثار صفته التي هي رحمته، من فيها باقية لأنها أثر صفته القائمة بها. نعم، وأنها باقية لا تنقطع لأنها أثر من آثار صفته القائمة به، لأنها أثر صفته، لأنها أثر صفته. نعم، لأن أثر صفة رحمته، لأن أثر صفة رحمته بس. أحسن الله إليكم، وأنها باقية لا تنقطع لأنها أثر صفة رحمته. نعم، إنه كان وعده مأتيا، أي إن وعده تعالى بالجنة آت لا يخلف ولا بد من وقوعه، فإنه لا يخلف الميعاد لكمال صدقه في خبره وكمال قدرته في تنفيذ وعده، فهو سبحانه وتعالى كامل القدرة وكلامه كامل الصدق. لا يسمعون فيها لغوا، أي لا يسمعون في الجنة كلاما لاغيا لا فائدة فيه ولا طائل تحته، إلا سلاما، استثناء منقطع. البغوي يقول لغوا باطلا وفحشا، أولا من الكلام. هنا لغوا ليش؟ لغوا عندك؟ البغوي يقول لا يسمعون في الجنة لغوا. طيب عندنا. أحسن الله إليكم، لا يسمعون فيها لغوا، أي لا يسمعون في الجنة كلاما لاغيا لا فائدة فيه ولا طائل تحته. باطلا. يسمعون فيها لغوا باطلا وفحشا وما لا فائدة فيه. أي لا يسمعون في الجنة باطلا وفحشا وما لا فائدة فيه ولا طائل تحته. إلا سلاما، استثناء منقطع، أي لكن يسمعون سلاما، أي أقوالا سالمة من كل عيب من ذكر وتحية وكلام سرور وبشارة ومطارحة الأحاديث الحسنة بين الإخوان وسماع خطاب الرحمن والأصوات الشجية من الحور والملائكة والولدان والنغمات المطربة والألفاظ الرخيمة، لأن الدار دار النعيم والسلام، فليس فيها إلا السلام التام في جميع الوجوه، ولهم رزقهم فيها، فليس فيها إلا السلام والنعيم، والنعيم الدائم، فليس فيها إلا السلام والنعيم الدائم من جميع الوجوه، فليس فيها إلا السلام والنعيم التام في جميع الوجوه. صلى الله عليه وسلم وإياكم منهم. من صلى الله عليه وسلم وإياكم من أهلها. نعم، ولهم رزقهم فيها. نعم نعم نعم نعم، هذا دار نعيم، هذا في الجنة، هذا في الجنة. نعم، نعم، هذا في الدنيا دار عمل وتشريع، هناك دار نعيم تلذذ. نعم نعم نعم، لأنها دار. أحسن الله إليكم، لأن الدار دار النعيم والسلام، فليس فيها إلا السلام والنعيم التام في جميع الوجوه، ولهم رزقهم فيها، أي من أنواع المطاعم والمشارب بدون كد ولا تعب ولا تنغص ولا انقطاع، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، وهذا من تمامها ولذاتها وحسنها، أن تكون في أوقات معلومة إذ يعظم وقعها ويتم نفعها، وإلا فهي مستمرة حيثما طلبوا وفي أي وقت رغبوا، تلك الجنة أي هذه الجنة الموصوفة بما ذكر والتي وصفنا أحوال أهلها التي نورث أي نعطيها وننزلها من عبادنا من كان تقيا أي تقيا لله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. البغاوي قال التفسير ليس في الجنة ليل يعرف به البكرة. نعم يعني مقدار البكرة والعشي. جاء في الحديث أنه تأتيهم أنوار يعرفون فيها مقدار ولهم فيها. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. قال أهل التفسير ليس في الجنة ليل يعرف به البكرة والعشي بل هم في نور أبدا ولكنهم يأتون بأرزاقهم على مقدار طرفي النهار. وقيل إنهم يعرفون وقت النهار برفع الحجب ووقت الليل بإرخاء الحجب. وقيل المراد منه رفاهية العيش وسعة الرزق من غير تضييق. وكان الحسن البصري من غير تضييق. أي نعم من غير تضييق. وكان الحسن البصري يقول كانت العرب لا تعرف العيش أفضل من الرزق بالبكرة والعشي فوصف الله عز وجل جنته بذلك. نعم كم تلك الجنة ولهم رزقهم ولهم فيها. أحسن الله إليكم. قلتم في قوله تعالى ولهم رزقهم فيها أي من أنواع المطاعم والمشارب بدون كد ولا تعب ولا تنغص ولا انقطاع. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية وهذا من تمامها ولذاتها وحسنها أن تكون في أوقات معلومة إذ يعظم وقعها ويتم نفعها وإلا فهي مستمرة حيثما طلبوا وفي أي وقت رغبوا. وليس في الجنة ليل ولا نهار وإنما المراد بمقدار البكرة والعشي وإنما هي نهار مضطرد. وليس في الجنة ليل ولا نهار وإنما نهار مضطرد كما في الحديث والمراد مقدار بكرة والعشي أو نور مضطرد. نور نعم وإنما نور مضطرد. نعم في الحديث جاء في الحديث النور أو النهار. نعم أحسن الله إليكم. الشيخ السعدي في قوله تعالى ولهم رزقهم فيها أي من أنواع المطاعم والمشارب زاد وأنواع الملذات أو نعم. وأنواع اللذات. نعم وأنواع يعني الملذات يعني شامل ليس في يعني مخصص فقط. والمراد مقدار بكرة والعشي ما أشار إلى هذا بكرة وعشية مقدار بكرة والعشي. نعم هذا ابن كثير رحمه الله قال وقوله ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية أي في مثل وقت البكرات ووقت العشيات. نعم. لا أن هناك ليلا أو نهارا. قوله ولهم فيها بكرة رزقهم فيها بكرة وعشية أي بمقدار بكرة والعشي وليس فيها ليل ولا نهار بل هو نور مضطرد. كما في الحديث يعني ما في مثل الدنيا ليل ثم عقبه نهار ونهار ثم عقبه ليل. نعم أحسن الله عليك. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية أي بمقدار البكرة والعشي فليس فيها ليل ولا نهار بل هم في نور مضطرد كما في الحديث. شوف الحديث إن نصعبه نور مضطرد أو نهار مضطرد. أحسن الله إليكم. نضيف في الآية ولهم رزقهم فيها من أنواع المطاعم والمشارب وأنواع اللذات. نعم وأنواع الملذات. نعم أضاف وأنواع الملذات. أحسن الله إليكم. ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية قال أرشد هذا السياق على أن رؤيته عز وجل تقع لأهل الجنة في مثل أوقات العبادات فكأن المبرزين من المقربين الأخيار يرون الله عز وجل في مثل طرفي النهار بكرة وعشية. فكان المقربين أحسن الله إليكم. قال فكأن المبرزين فكأن المبرزين من المقربين الأخيار يرون الله عز وجل في مثل طرفي النهار بكرة وعشية، وهذا مقام عال، فيرونه سبحانه وهم على أرائكهم وسرورهم، كما يرون القمر ليلة البدر، فيرونه أيضا غير رؤيتهم إياه في منازلهم في الجنة، حيث يجتمع أهل الجنة في واد أفيح أي متسع من مسك أبيض، فيجلسون فيه على قدر منازلهم. هذا في البداية. نعم. طيب. أحسن الله عليكم. تلك الجنة، أي هذه الجنة الموصوفة بما ذكر والتي وصفنا أحوال أهلها، التي نورث أي نعطيها وننزلها من عبادنا من كان تقيا، أي تقيا لله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ثم قال الله تعالى: تلك الجنة، تلك الجنة، تلك الجنة، أي هذه الجنة الموصوفة بما ذكر والتي وصفنا أحوال أهلها، التي نورث أي نعطيها وننزلها من عبادنا من كان تقيا، أي تقيا لله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. أحسن الله. ثم قال الله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قلت: محسن الله إليكم، سبب نزول هذه الآيات الكريمة ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبرائيل عليه السلام: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل من باب المحبة والأنس، لأنه من عند الله. قال: فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك الآية. فقوله وما نتنزل إلا بأمر ربك، أي وما نتنزل نحن الملائكة من السماء إلى الأرض إلا بأمر ربك لنا بالنزول، فنحن عبيد مأمورون وليس لنا من الأمر شيء، بل الأمر كله له تعالى وحده. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، أي من الأمور الماضية والمستقبلة والحاضرة في الزمان والمكان. وما كان ربك نسيا، أي ذا نسيان لشيء من الأشياء، فإذا تأخر نزولنا عن الوقت المعتاد فلا يحزنك ذلك ولا يهمك. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، أي من الأمور الماضية والمستقبلة والحاضرة في الزمان والمكان. وما كان ربك نسيا، أي ذا نسيان لشيء من الأشياء، فإذا تأخر نزولنا عن الوقت المعتاد فلا يحزنك ذلك ولا يهمك، واعلم أن الله هو الذي أراد ذلك لما له من الحكمة فيه. وفيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله لا ينساه. رب السماوات والأرض وما بينهما، أي هو رب العالم العلوي والعالم السفلي وما بينهما، أي هو خالق ذلك كله ومالكه ومدبره والمتصرف فيه والحاكم فيه الذي لا معقب لحكمه. سبحانه لا إله إلا. فاعبده، أي فاعبده وحده لا شريك له، واصطبر لعبادته، أي وكلف نفسك غاية ما تستطيع من صبر في عبادتك لربك وجاهدها في ذلك، وقم عليها أتم القيام وأكملها بحسب قدرتك حتى تبلغ درجة الكمال التي تليق بك. أحسن الله إليكم. السيوطي في الإكليل، الإكليل، نعم، قال في قوله تعالى الإكليل، في الإكليل في استنباط التنزيل، قال أسباب في استنباط، في استنباط التنزيل، قال قوله تعالى: له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، استدل به على أن الأزمنة ثلاثة: مستقبل وماض وحال، خلافا لمن نفى الحال. الأزمنة الثلاثة، نعم، إيش؟ قال استدل به على أن الأزمنة ثلاثة: مستقبل وماض وحال، خلافا لمن نفى الحال. النحات عندهم الأفعال ثلاثة: ماضي في وأمر، الماضي في مضى، والأمر في المستقبل، والمضارع في الحال، في اسم الحال والاستقبال. صلى الله عليكم. الطبري روى عن أبي العالية قال: له ما بين أيدينا من الدنيا وما خلفنا من أمر الآخرة، وما بين ذلك ما بين النفختين. وروى عن قتادة: له ما بين أيدينا من أمر الآخرة وما خلفنا من أمر الدنيا، وما بين ذلك ما بين الدنيا والآخرة. إيش يقول له؟ إيش له ما بين أيدينا؟ عن أبي العالية: له ما بين أيدينا من الدنيا وما خلفنا من أمر الآخرة، وما بين ذلك ما بين النفختين. نعم، خلاص. في التفسير ها بذكر الجهاد وصفة الجنة، قال: ألا هل من مشمل الجنة؟ قال: فإن الجنة، قال: هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وضوح نور. إيه، نور يتلألأ، يعني نور، يعني ما فيها ظلام ولا فيها حرارة، نور ليس في كنور الشمس في حرارة ضياء، والقمر فيه نور وليس فيه حرارة. ابن ماجة وابن حبان، لكن قالوا في تخريج سنن ابن ماجة: إسناده ضعيف لجهالة الضحاك المعافري. هذا الحديث نور. نعم أحسن. حديث نور يتلألأ. نعم أحسن إليك. قالوا في تخريج سنن ابن ماجه: إسناده ضعيف لجهالة الضحاك المعافري، فقد تفرد بالرواية عنه محمد بن مهاجر، وقال البخاري يتكلمون فيه، وذكره ابن حبان في الثقات، وجهله الذهبي، وليس له في سنن ابن ماجه غير هذا الحديث، ولا يعرف إلا به. كمل. أحسن الله إليكم. فاعبده، أي فاعبده وحده لا شريك له، واصطبر لعبادته، أي وكلف نفسك غاية ما تستطيع من صبر في عبادتك لربك، وجاهدها في ذلك، وقم عليها أتم القيام، وأكملها بحسب قدرتك حتى تبلغ درجة الكمال التي تليق بك. هل تعلم له سميا، أي هل تعلم لله مساميا ومشابها ومماثلا من المخلوقين، سواء في ذاته أو في أسماء، سواء في ذاته أو أسمائه أو في صفاته أو أفعاله؟ والاستفهام بمعنى النفي، والمعنى لا تعلم له تعالى سميا، لأنه تعالى الرب وغيره مربوب، وهو الخالق وغيره مخلوق، وهو الغني من جميع الوجوه وغيره فقير بالذات من كل وجه، وهو الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه وغيره ناقص ليس فيه من الكمال إلا ما أعطاه الله تعالى. وهذا برهان قاطع على أن الله هو المستحق لإفراده بالعبودية، وأن عبادته حق، وعبادة ما سواه باطل. وهذه الآيات من الآيات التي فيها نفي النقائص والعيوب عن الله إجمالا. وهذه الآيات من الآيات التي فيها نفي. وهذه الآية. نعم، لعل ما قبلها: وما كان ربك نسيا. هل تعلم؟ هذه الآية. أحسن الله عليك. وهذه الآية من الآيات التي فيها نفي النقائص والعيوب عن الله إجمالا، ومثلها قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. فكل هذه الآيات وأمثالها يأتي فيها نفي النقائص والعيوب عن الله إجمالا. أما الصفات فإنها تثبت لله تفصيلا، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، يثبتون الأسماء والصفات إثباتا. وهذه طريقة القرآن، وهذه طريقة القرآن والسنة، طريقة القرآن إثبات. وهذه طريقة القرآن والسنة يكون إثباته، يثبتون الأسماء والصفات. يكون في الإثبات النفي إجمالا، والإثبات تفصيلا. والآية من الأول: فكل هذه الآيات وأمثالها فكل هذه الآيات وأمثالها يأتي فيها نفي النقائص والعيوب عن الله إجمالا. أما الصفات نعم أما الصفات فإنها تثبت لله تفصيلا. أما الصفات فإنها تثبت لله تفصيلا ثم بعد ذلك وهذه طريقة أهل السنة والجماعة. قلتم هذه طريقة القرآن والسنة. نعم. التي عليها السنة والجماعة وعليها السنة. وهذه طريقة القرآن. وهذه طريقة القرآن والسنة التي عليها أهل السنة والجماعة. وهذه طريقة القرآن. يعني في الغالب قد يأتي تفصيلا مثل نفي الولد. وهذه الطريقة طريقة القرآن. وهذه عادة النصوص من الكتاب. وهذه طريقة القرآن. لأن العبارة النصوص من الكتاب والسنة. وهذه طريقة القرآن والسنة من الكتاب والسنة. وهذه الطريقة من الكتاب والسنة. وعليها هو في العبارة التي بعدها أحسن الله إليكم. لو قلنا وهذه طريقة القرآن والسنة التي عليها أهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء والصفات إثباتا مفصلا وينفون النقائص والعيوب عن الله نفيا مجملا بخلاف أهل البدع فإنهم ينفون النقائص. بس قبل وهذه طريقة القرآن. نعم. والسنة في الغالب. في الغالب. وعليها أهل السنة بعد. أو عادة القرآن العادة في القرآن والسنة والطريقة طريقة القرآن والسنة وعليها أهل السنة والجماعة وهي طريقة أهل السنة والجماعة وهذه طريقة القرآن والسنة في الغالب. وهي التي عليها أهل السنة والجماعة وهي التي عليها أهل السنة والجماعة. نعم. يثبتون الأسماء والصفات إثباتا مفصلا أحسن الله عليكم إثباتا مفصلا وينفون النقائص والعيوب عن الله نفيا مجملا. نعم. بخلاف أهل البدع فإنهم ينفون النقائص نفيا مفصلا. نعم. ويثبتون إثباتا مجملا. نعم. وفي هذه الآية الكريمة اجتمعت أقسام التوحيد الثلاثة. نعم. توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. نعم. يكون هذه كل منبه عليه. طيب وفيها في هذه الآية أحسن الله عليكم وفي هذه الآية الكريمة. نعم. اجتمعت أقسام التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فالربوبية في قوله رب السماوات والأرض وما بينهما، والألوهية في قوله فاعبده واصطبر لعبادته، والأسماء والصفات في قوله هل تعلم له سميا. نعم أحسن الله إليك. ثم قال الله تعالى ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. ويقول الإنسان هنا الباقي يعني السورة طويل ولا يكفيه يعني غدا وغدا في اختبارات لعل نتوقف يعني على ويقول الإنسان توقف إيه بس تحتاج إلى مناقشة وقراءهم وراجعهم تحتاج إلى وقت كثير 4 صفحات واللي أخذنا كم الآن 4 كذلك فنقف على ويقول الإنسان إذا ما تتوقف الدروس إن شاء الله بعد تستأنف إن شاء الله بعد العيد نسأل الله أن يحيينا ويكفاتها طيبة ويتقبل منا منكم وإن عبد الحفيظ لكن ينبه عشان ينبه يعني ينقل البث إن شاء الله. أقسام التوحيد الثلاثة مذكورة في أول القرآن وآخره ووسطه. نعم في مواضع، نعم، قد في أوله وفي وسطه وفي آخره وفي في مواضع، يعني يكون مجتمع قصده. أحسن الله إليكم. قلتم في عند قوله تعالى وكان عند ربه مرضية بسبب امتثاله لما راضي ربه واجتهاده فيما يرضيه، فارتضاه الله وجعله من خواص عباده وأوليائه المقربين، فرضي الله عنه ورضي هو عن ربه، وهذا نهاية المدح والثناء، لأن المرضية عند الله هو الفائز في كل طاعاته بأعلى الدرجات. أحسن الله إليكم. أيضا جاء عن الصحابة أن كان عند ربه مرضية، نعم، جاء عن الصحابة أن الله عز وجل رضي عنهم ورضوا عنه، يعني هل يقال أن الرضا يتفاوت؟ قلت وهذا نهاية المدح والثناء، فرضي الله عنه ورضي هو عن ربه، نعم، يعني رضا الله عز وجل على الأنبياء أعلى من رضاه عن الصحابة، يقال كذلك؟ رضي الله عنه ورضاه، هذا يشمل من؟ يشمل الأنبياء والصحابة، يعني وهذا من رضي الله عنه ورضي عنه هذا هو النهاية، هو يشمل الصحابة، يشمل الأنبياء والصحابة وغيرهم المؤمنون، لكنهم يتفاوتون في، وإن كانوا يتفاوتون في الثواب وفي محبة الله ورضاه عنه، شامل الجميع. وهذا إيش قلت؟ أحسن عليكم. وكان عند ربه مرضية بسبب امتثاله لمراضي ربه واجتهاده فيما يرضيه، فارتضاه الله وجعله من خواص عباده وأوليائه المقربين، فرضي الله عنه ورضي هو عن ربه، وهذا نهاية المدح والثناء، لأن المرضية عند الله هو الفائز في كل طاعاته بأعلى الدرجات. وهذا شامل، هذا يضاف، نعم، وهذا شامل، نعم، وهذا شامل المؤمنين للأنبياء والمؤمنين، شامل للأنبياء والمؤمنين، وإن تفاوتوا في الدرجة، نعم، في المحبة والثواب، هذا شامل كلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال ثالث المؤمنين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، قال رضي الله عنهم ورضوا عنه في غير هذه الآية في المؤمنين، نعم، ذلك من الحسنى، وأعد لهم والمؤمن والمؤمنات بعضهم إلى بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقومون سويتهم ويوصلون رسولا أولئك سيرحمهم الله إن الله، لا، في آخر آية في سورة البينة، نعم، رضي الله عنه ورضوا عنه، نعم، كذلك ذلك لمن خشي، نعم، هذا في المؤمنين، إن الذين، نعم، وهذا إيش؟ أحسن الله، فرضي الله عنه ورضي هو عن ربه، وهذا نهاية المدح والثناء، لأن المرضية عند الله هو الفائز في كل طاعاته بأعلى الدرجات، وهذا شامل للأنبياء والمؤمنين، وإن تفاوتوا في المحبة والثواب، نعم، في المحبة المحبة والثواب التي هو أثرها، وإن تفوت المحبة وأثرها من الثواب، وهذا شامل للأنبياء والمؤمنين، وإن تفاوتوا في المحبة وأثرها من الثواب، نعم، مش هذا. ويقول الإنسان نعم، وقفنا على قوله يقول الإنسان، نعم. أيضا أحسن الله إليكم، قلتم في وصف إسماعيل عليه السلام صادق الوعد، وإن شاركه فيه بقية الأنبياء، أيضا يقال في الصديق أحسن الله إليكم، الصديق، نعم، لأنه وصف به إبراهيم عليه السلام، نعم. وصف به إدريس، نعم، الصديقية بلغ الصديقية والنبوة، أقول لهم وصف الصديقية والنبوة، وغير النبي اللي وصف الصديق مثل مريم وهو صديقة لا وصف الصديقية دون النبوة، يعني قال كل نبي صديق، ها؟ كل نبي صديق، تجاوز الصديقية هي المرتبة التي تليها النبوة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، مرتبة، مرتبة الصديقية هي أعلى مرتبة ينالها المؤمنون، والأنبياء يتجاوزونها إلى النبوة، إلى مرتبة النبوة. أحسن الله إليكم، ذكر الله عز وجل أنه أرسل نوح وإبراهيم، لكن في هذه الآيات يعني وصفه بالصديقية والنبوة ولم يصف بالرسالة كما وصف موسى وإسماعيل، الحكمة يعني الله أعلم، النصوص يضم بعضها، النصوص بهذا وبهذا، ولم نكن في آيات أخرى، النصوص يضم بعضها إلى بعض. أحسن الله إليكم، وفق الله الجميع. إذن نتوقف إن شاء الله، نسأل الله أن يحيينا وإياكم حياة طيبة، وأن يوفق الجميع العمل الصالح والتوبة النصوح في هذه الأيام الفاضلة، وأن يوفق الجميع لما يحبه الله ويرضاه، ويثبت الجميع على الهدى، ويختم لنا ولكم بخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وينبه الإخوان لما حضروا ان الدروس توقف الى بعد العيد ان شاء الله. هناك اسئله ولا بعد؟ هناك اسئله. احسن الله ارسلت اسئله تتعلق بايش؟ سؤالان احسن الله اليكم. الاول، ماذا تنصحون به مع قدوم عشر ذي الحجه؟ السؤال الثاني، ما حكم التسميه بعبد المعز حيث ان الاسمين المعز والمذل من الاسماء المزدوجه؟ هذا وقت الحرم، مساله الاستعداد العشر هذا فيها الآن الكلمات والمحاضرات والدروس كافية إن شاء الله فيها، وهذا حد ما يحتاج إلى مراجعة. وفق الله جميع طاعته، وثبت الله جميع هدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك. شنقيطي وتعقيب الشيخ العثيمين رحمه الله، شنقيطي رحمه الله، وذكر عيسى هنا أخذ العلماء بحكم معروفا، وهو أنه إذا قال رجل هذا وقف على ذريتي أو أوصى لذريته أن أولاد البنات يدخلون، لأن عيسى ولده. من ذرية إبراهيم وإسرائيل في تعقيب الشهادة أقرأ الشيخ، لكن كان عندك أسئلة نقدمها. فأقول لك لو تبغى تشوف درس بين تذكير فضل عاشر. لا لو تذكر حديث ابن عباس ما من ايام العمر اذكر هذا ولو اوصيك بالاجتهاد وهذه افضل من العشر فواحد تذكر الاعمال يعني تريد انك تخصصها بالعشر احسن فيه ولكننا يستحبون يعني يقولون الأولى أن تكون أنواع الكلمات على حسب المواصل أنا أسلس أسلس في سنة هذا الخطير ويختم مع أن يذكر الناس بفضل عشان أحب الشكلة فيها طريقة فالكثير من الأوان بسبب تقصير طلبة العلم يستغربون إذا علمهم من العشرة وهذه الحجة أفضل من العشرة فيقول فأرسلت في هذا الخطير مع الأسف يعني خطب في قصة الناس هي خطوة طيبة لكن فيه شيء أولى أنك تذكرهم فضل الأولى فيه ما شاء الله مسألة جديدة عالم أنت لا تذكر أن تكون من عباد الله إذا خصت الله إذا اختص صلاة قبلنا لومك أنك تذكرهم فضل هذا والله يا أخي سعد أنا أكثرت عليك الكلام لكن هذه نعمة تستحق يعني تشكر الله عز وجل لأنها أن يسر لك هذا العمل وأن يتقبل منك وأن لا تغتر بها أنا أحمد الله عز وجل رزقني بك والله كنت فترة مكزها الجنة لا حياة المتوحدة